حصريا على موقع djkiwi.com. ظلموكي لما قالوا ان انت للقمر شبيه، قمر ده اللي اتقارن حبيبي انا بيه. لو جيت اكتب كلام عنك بختار انا اكتب ايه، لو هحكي شريط حياتي انت احلى حاجة فيه. مش عارف اللي بيحصل فيا لما تنادي اسمي، بحس ان الادرينالين بيجري جوه دمي. يا كل حاجة ليا انت بنتي وانت امي، عايز اقولك ان انا مجنون بيكي رسمي. حبي كل يوم يزيد، صعب يجي يوم يقل، حتى لو مفيش جديد عمري منك يوم ما مل. لما اكون مخنوق بيبقى حضنك انت هو الحل، انت وش السعد لما جيت الخير معاكي هل. صعب نتغير في يوم، صعب نبقى زيهم، يا رب الضحكة تدوم على وشك يا ستهم. احلى حاجة فيكي هي ان غيرهم كلهم، حبيبتي حبنا صعب يستوعب عقلهم. نبعد وبيتمنوا الشر لينا، بس اللي بينا اكبر منهم ربنا حمينا. يا رب بعدهم عنا ومن عيونهم تدارين، مفيش في الكون ده كله حاجة تخلينا كسرين. ده انا هديلكم كله لو في مرة زعلين. بحبك اه بحبك، دايب فيك وبعشقك، انا لو هتمنى حاجة تبقى اني ابسطك. حبي كل يوم يزيد، صعب يجي مفيش جديد عمري منك يوم ما مل. لما اكون مخنوق بيبقى حضنك انت هو الحل، انت وش السعد لما جيت الخير معاكي هل. صعب نتغير في يوم، صعب نبقى زيهم، يا رب الضحكة تدوم على وشك يا ستهم. احلى حاجة فيكي هي ان غيرهم كلهم، حبيبتي حبنا صعب يستوعب عقلهم. على موقع